هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم أشرف عبد الغفور. أعزائي المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. من عادتي في كتابة هذه الفصول التي تنشرها مجلة الرسالة أن أدع الفصل منها تقلبه الخواطر في ذهني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وأترك أمره للقوة التي في نفسي، فتتولد المعاني من كل ما أرى وما أقرأ، وتنسال منها هنا وها هنا، ويكون الكلام كأنه شيء حي أريد له الوجود فوجد، ثم أكتب نهار الجمعة ومن ورائه ليل السبت وليل الأحد كالمدد من وراء الجيش إذا نالتني فترة أو كنت على سفر أو قطعني عن الكتابة شيء مما يعرض. وفي أسبوع إبليس لعنه الله مرت الأيام الثلاثة وفيها ثلاثة ألوان: ضجر لا روح فيه، وكسل لا نشاط معه، واضطراب لا مساك له. وأطلت التفكير يوم الخميس فكانت تعتريني خواطر مضحكة، فيعرض لي مرة أن أصور إبليس امرأة ليكون إبليس الجميل، وتارة أتوهم أن إبليس يريد أن يكون شيخا كبعض رجال الدين الذين لا تزال تطلع على خائنة منهم ليقال إبليس التقي المصلي، وحينا أظن أنه يريد أن يكون كاتبا مؤلفا شهيرا ليقال إبليس المفكر المصلح، وخطر لي أخيرا أنه يريد أن يكون حاكما ملحدا فاجرا ليكون إبليس التام لا إبليس الناقص. ولما ذهبت الأيام الثلاثة باطلا خيل إلي أن إبليس أخزاه الله يسألني عن المقالة إلى أي شيء انقلبت، فشق ذلك علي واغتممت به، غير أني اطمأننت إلى يوم الجمعة وأن وراءه ليلتين، وكانت قد غربت شمس الخميس، فقلت فلأخرج لأتفرج مما بي، وعسى أن أجمع نفسي للتفكير ولعله يقع ما أستوحيه أو ينفتح لي باب في القراءة. وخرجت فلم أجاوز الدار حتى ابتدرني من هبط عليه الخبر من القاهرة أن نسيبا لنا من العظماء توفي أخوه اليوم، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاع يوم الجمعة، إذ لابد من السفر لتشييع الجنازة وحضور المأتم. ثم قلت لعل في هذا السفر استجماما ونشاطا فأستدرك الأسبوع كله في يومين، وإنما الاستكثار بالقوة لا بالزمن، ولا يد لإبليس في الموت والحياة، فليس إلا اقتراحه وقلة المبالاة به، وإنما هي خطرات من وساوسه. وأصبحت في القاهرة، ومشيت في الجنازة قبل الظهر مسيرة ساعة كاملة، وكانت الشمس صافعة تتلألأ، وأنا مثقل بثياب الشتاء، وكنت أتوقع أن يكون اليوم من أيام الريح المجنونة. فلما انتهينا إلى الصحراء هبت الريح هبوبا لينا ثم زفت، فكانت إلى الشدة ما هي، ولكنها ماضية تسفي الرمل في الأعين، فيأخذ في أجفاني أكال وتهييج، وليس معي شيء أتقيها به، غير أني شغلت فكري برؤية المقابر، وجعلتها في نفسي كالمقالة المكتوبة سطرا وراء سطر، وقلت: ها هنا الحقيقة في أول تفسيرها، وغير المفهوم في الحياة يفهم هنا. ثم رجعت مندى الجسم بالعرق وعلي نضح منه، وكان القميص من الصوف، وبصدري أثر من النزلة الشعبية، وإذا تمد الصوف وجب نزعه، وإلا فهي العلة ما منها بد. ثم لم تكن إلا ساعة حتى انخرقت الريح وجعلت تعصف وبرد الجو، فأيقنت أنه الزكام، وقلت في نفسي: هذا باب على حدة، والمقالة ذاهبة لا محالة، فسيتخلف الذهن ويتبلد، والشيطان كريم في الشر، يعطي من غير أن يسأل. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم أشرف عبد الغفور، مع تحيات طارق عبد.